مشهور كلام أهل العلم في ذكر آلة العلم قولهم آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. اكتبوها: آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح. فالآلة الأولى الشيخ الفتاح، والمراد به إيش؟ المعلم. أريد لا بس ما يصير وضع رجل على رجل وتجيب جزاك الله خير. سمي محمد، فكان قالوا شيخ شارح، إيش قالوا؟ فتاح. يا يوسف، كيف يفتح؟ كيف يفتح؟ كيف يفتح غامض العلوم؟ صار شارح، شيخ شارح. يا عبد الله، يجمع الأمرين المذكورين، هذا مفروغ منه يجمع الأمرين المذكورين، لكنه مصحوب بالتوفيق الإلهي. هذا معنى شيخ فتاح، يعني الشيخ الذي يلاحظ معه توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نسأل بعدك، فذكر رجلا فقال له ابنه عبد الله إن غيره أعلم منه، قال ولكنه رجل موفق يوشك أن يسأل فيسدد. غيره أعلم منه لكنه موفق يسدد، له عون من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بقولهم شيخ فتاح، أي مقرون بتوفيق إلهي يعرف من حاله، فإن شواهد التوفيق يظهرها الله عز وجل على الخلق للخلق. والآلة الثانية كتب صحاح. ما معنى كتب صحاح؟ إيش؟ معتمد عند أهل العلم، خالية من الأخطاء، أغلاط الأخطاء، الأصول. نعم، الكتب الصحاح هي الجامعة لأمرين: الأول أن تكون أصولا معتمدة في الفن، أن تكون أصولا معتمدة في الفن، والآخر أن تكون من نسخ صحيحة، أن تكون من نسخ صحيحة. يعني أذكر مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذا من أصول فن الاعتقاد، ففي إحدى النسخ في أحد الأبواب مسألة: قنوط سيد المرسلين وسادات الصحابة وراءه. قنوط سيد المرسلين هي إيش؟ قنوط بالتاء، فتصحفت إلى قنوط. فإذا صار الإنسان يحفظ ويتفهم من أصول سيئة وقع في الغلط. ولذلك كانوا يعدون أول ما ينبغي في متن عند شرحه تصحيحه، هذا أول ما ينبغي. ولذلك وقع في بعض الأصول مثل كتاب العقيد، عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالواسطية، وقع في نسخة عند ذكر الكرامات وهي موجودة في جميع فرق الأمة، والأصل إيش؟ جميع قرون الأمة، هذا الصواب. وبعض الشراح شرحها على فرق الأمة فتكلم في وجود الكرامة مع البدعة، وهذا كله خطأ لا أصل له، هي قرون الأمة يعني طبقات الأمة. طيب والآلة الثالثة؟ ومداومة وإلحاح، يعني طول معاودة في طلب الشيء واستكثار منه مرة بعد مرة، فمع طول الطلب يلين. وقد ذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المالكية في فهرسته أن بعض أصحابه زاد رابعا وهو قدر فواح. قدر فواح، ما معنى قدر فواح؟ مو قدر الضغط، قدر فواح يعني كفاية من الطعام، أن يكون له كفاية من حاله في الدنيا، فله كفاية من العيش. فالذي يطلب العلم ولا كفاية له من العيش يعجز عنه. وكان سفيان الثوري إذا جاءه رجل يلتمس العلم سأله هل لك كفاية من العيش، فإن قال نعم أذن له في الطلب، وإن قال لا أمره أن ينصرف في طلب كفايته من العيش. وزاد المنجور خامسا، أحمد بن علي المنجور من فقهاء المالكية زاد خامسا، قال وألا يكون من الأقحاح، يعني ألا يكون الطالب من الأقحاح، يعني من أهل الجفاء، لأن الجافي يستغلظ على العلم فيستغلظ العلم عليه. قال الناظم: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وزدت سادسا وهو: ومدارس فساح. ومدارس فساح، والمراد بالمدارس الأماكن التي توقف على طلاب العلم فيكفون فيها عيشهم وتعليمهم، وقد كانت موجودة في البلاد الإسلامية إلى وقت قريب. تذكرون التعليم في قطر ماذا كان أوله؟ المدرسة إيش؟ ها؟ مدرسة إيش؟ أحسنت، المدرسة الأثرية، وهي مدرسة خيرية، يعني يكفى فيها الطالب حاجته فيأتي ويتفرغ للطلب، وهذا كان إلى وقت قريب. ولما ضعف هذا الأمر في الأمة ضعف العلم، فيحتاج من أهل الولاية الدنيوية والإحسان في الدنيا أن يجعلوا مدارس لأهل العلم يوقف عليها على المعلمين والمتعلمين ما يفرغهم للطلب، فكان الطالب يأتي إلى العلم جاهلا فيدخل هذا يأتي إلى في طلب العلم جاهلا فيدخل هذه المدرسة ويتفرغ فيها فيخرج عالما. وقد كان من شيوخنا الشيخ ثاني المنصور رحمه الله ناظم منتهى الإرادات في أكثر من 3000 بيت، وهو رجل جاء إلى رباط آل الملة في الأحساء جاهلا فرابط فيه 11 سنة في طلب العلم حتى تخرج عالما. وهكذا يكون تخرج الناس في العلم، أن تكون لهم مدارس يفزعون إليها يتفرغون فيها إلى الطلب. وهذا يوجد في بعض البلاد الأعجمية للأسف الآن، يبقى هذه من فضائل بلاد العجم على بلاد العرب، أن فيها مدارس وقفية يأتي فيها الطالب فلا يذهب إلى أهله سوى أويقات معينة في السنة، فيكون أكله وشربه وقيامه كله في التعليم، ولا يخلص له من وقته شيء خارج ذلك إلا وقتا يسيرا يفرغ فيه إن كان صغيرا للعب وإن كان كبيرا للمطالعة مع النوم، وما عدا ذلك فهو مشغول بالطلب، وبهذا يتخرج الطالب متعلما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.